بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه الدرر البهية في المسائل الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بجميع الإخوة الحاضرين في هذا اللقاء في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. ولقاؤنا هذا هو بتاريخ يوم السبت الأول من شهر ربيع الثاني من عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في درسنا السابق عن البسملة في مقدمة المؤلف رحمه الله، وبينا ما يتعلق بها من أحكام وإعراب. واليوم نكمل بتوفيق الله ومعونته مقدمة المؤلف، ثم ندخل في شرح باب المياه إن كان في الوقت متسع. قول المؤلف رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. التفقه هو طلب الفقه، وقد تقدم أن الفقه هو الفهم الدقيق. ومن أمرنا بالتفقه في الدين هو الله جل وعلا، وذلك في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمؤلف رحمه الله حمد الله لأنه سبحانه أمرنا بالتفقه في الدين، وذلك لأن الجهل داء والعلم شفاء. ولولا العلم الذي أنزله الله عز وجل وجاءت به الرسل من عنده لكان بنو البشر أعداء محاربين أو معرضين عما فيه نجاتهم وخيرهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في خاتمة الآية السابقة: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه هي الغاية، أي لعلهم بهذا الفقه يحذرون أنفسهم ويحذرون غيرهم من أسباب الهلاك ومواطن البلاء التي توجب العقوبة في الدنيا والآخرة. فهذه الغاية من الفقه تستحق أن يحمد من أجلها من أمرنا بالتفقه في الدين جل شأنه. والحمد ضد الذم. الحمد هو الإخبار بالقلب واللسان عن محاسن الغير من جمال الصفة وسعة الإحسان، مع الحب له والتعظيم والإجلال. هذا هو معنى الحمد بهذه القيود. فإن تكرر ذلك منه، إن تكرر ذلك الإخبار بهذه المحاسن وبهذا الإحسان مع هذا الحب والتعظيم، إن تكرر ذلك منه كان ثناء. وإن كان الإخبار عن صفة العظمة وأمثالها، وأمثال هذه الصفة صفة العزة والقوة والجبروت والكبرياء، وإن كان الإخبار عن صفة العظمة وأمثالها كان مجدا، سمي مجدا وتمجيدا، وإن كان لا يستلزم المحبة والتعظيم، إن كان هذا الإخبار بالقلب واللسان عن المحاسن والإحسان إن كان لا يستلزم المحبة والتعظيم قد يأتي بغير المحبة والتعظيم كان مدحا. فهنا أربعة أمور: الحمد والثناء والتمجيد والمدح. وقد فصل ذلك العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في بدائع الفوائد، فليرجع إليه من أراد التفصيل. وكلمة الدين تطلق على عدة معان، منها الجزاء. الدين يطلق ويراد به الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب على الأعمال، يجازي العباد على أعمالهم إن كانت حسنات أو كانت سيئات. فيوم الدين هو يوم الجزاء. ومن ذلك أيضا قولهم: كما تدين تدان، أي كما تجازي أو تعامل الغير تعامل وتجازى من الغير، فهذا بمعنى الجزاء. ويطلق الدين أيضا على الخضوع والانقياد، على الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع. دان له فلان، دان لفلان، أي ذل له وخضع، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمقصود من هذه الآية: وله دان من في السماوات والأرض، فدان هنا بمعنى أسلم، والاستسلام كما هو معلوم هو الخضوع والانقياد، فهذا هو المعنى الثاني من معاني الدين. ويطلق الدين أيضا على الاعتقاد، يقال فلان يدين بكذا، أي يعتقده. ويقول القائل: هذا ما أدين الله به، أي هذا ما أعتقده. قال تعالى: ولا يدينون دين الحق، من أهل الكتاب، أي لا يعتقدون الدين الحق، فهذا المعنى الثالث من معاني الدين. وأما الدين بفتح الدال فهو ما كان في ذمة العبد من أعيان وأموال وأملاك وغير ذلك. وإنما سمي الدين بهذا الاسم لأن فيه معنى التذلل من جهة ومعنى الجزاء من جهة أخرى، فصاحب الدين يجد في نفسه تذللا عندما يطلب من غيره دينا، وهذا الأمر ملاحظ على كل من طلب الدين من غيره، يشعر بشيء أو بنوع من التذلل في نفسه، فهذه من جهة، ولولا الحاجة الشديدة ما صنع ذلك. وهو مع هذا ومطالب أن يرد الدين إلى صاحبه، فهذا هو الجزاء. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا معنى الدين ومعنى الدين. والمراد بالدين في الشرع جميع ما أرسل الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. فهذا هو معنى الدين في الاصطلاح أو في الشرع. وأما قول المؤلف: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، فالشكر ضد الكفر، والشكر هو عرفان الإحسان ومجاوزة النعم بما تقتضيه، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن معنى الشكر هو عرفان الإحسان، أن تعرف هذا الإحسان ولا تنكره، أن تعرف هذا الإحسان وتتذكره ولا تنكره، فهذا هو معنى الشكر. ثم المجازات على ما أنعم به عليك أو ما تفضل به عليك غيرك، ويكون بالقلب، ويكون أيضا باللسان، ويكون بالجوارح، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختيار على صفات الكمال ونعوت الجلال، بينما ينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح، ينفرد الشكر بالثناء بالجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وسببا وأخص آلة ومحلا، والشكر بعكس ذلك، وقد تقدم في دروس أخرى بيان ذلك. ومن أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين هو الله جل في علاه، وذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى تدعونا إلى اتباع سيد المرسلين وطاعته، وإلى التحاكم إليه وعدم التقدم بين يديه، وإلى تحريم مخالفة أمره بزيادة أو نقص أو تبديل، والنصوص في ذلك كثيرة. فمن أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين هو الله عز وجل، وبهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد حمد الله عز وجل على ما أمرنا بالتفقه في الدين، وشكر الله عز وجل لأنه أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسنن جمع سنة، وهي في اللغة طريقة المعتادة المتبعة. إن اتبعت هذه الطريقة وكانت متبوعة ومعتادة، أي متكررة ولم تكن في مرة أو مرتين، وإنما وقع ذلك تكرارا، وكذلك متبعة سار عليها وسبق فيها أقوام، فهذه تسمى سنة، وقد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أما في الشرع فالسنة كما ذكرنا هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك، وهذا فيما يخص مسائل الفقه وأيضا مسائل الحديث. ومعنى سيد، سيد من السؤدد، وهو الذي فاق غيره بالتعظيم والفضل والشرف والرفعة وغير ذلك، فهذا هو معنى السيد. ويأتي بمعنى الرب والمولى والإمام والرئيس والمقدم، فهذه كلها من معاني لفظة سيد، فهو المقدم أو هو الذي فاق غيره بشيء من الأشياء التي تميزه عنه، كالفضل أو الشرف أو المنصب أو مثل هذه الأمور. والسيد هو الله تبارك وتعالى، السيد بهذا الإطلاق هو الله تبارك وتعالى. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، أي وفد بني عامر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي مكانة ومنزلة. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجرنكم الشيطان بخطوات تصلون بها إلى الغلو وقد تصلون بها إلى تقديس البشر. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. وقد ورد ما يدل على جواز إطلاق كلمة سيد على من كان حقا سيدا في قومه أو في صنفه أو بني جنسه أو غير ذلك، ولا ينبغي أن تطلق لفظة سيد على من لا يستحق ذلك. فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إيت سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. والحديث أيضا رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. إذن لا يقال للمنافق ولا للفاسق ممن أعلن فسوقه وأعلن فجوره وأعلن فواحشه لا يقال لمثل هؤلاء فضلا عن الكافر والملحد والزنديق، لا يقال في هؤلاء أنهم سادة أو يطلق عليهم لفظ السيد. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى السؤال الآتي، قيل له: كثر عندنا المنادات بكلمة سيد فلان، وذلك لكونه يرجع في النسب إلى أسرة معينة، هل يصح هذا؟ فكان جواب الشيخ ابن باز رحمه الله: الحمد لله، إذا عرف بهذا فلا بأس، إذا عرف وثبت له نسب يعود فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لأن كلمة السيد تطلق على رئيس القوم وعلى الفقيه وعلى العالم وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: كل هذا اصطلاح بين الناس معروف، وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء سادة، سيد بني فلان فلان، هكذا كانوا يذكرون. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض العرب: من سيدكم يا بني فلان؟ من سيدكم يا بني فلان؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: من سيدكم يا بني فلان؟ وهذا معناه أي من رئيسكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فوصفه أيضا بلفظ سيد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وإنما يكره أن يخاطب الإنسان بي يا سيدي، بهذه الكلمة يا سيدي أو يا سيدنا، لأنه لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى، ولأن هذا قد يكسبه أو يكسبه غرورا وتعاظما، فينبغي ترك ذلك، فيقال يا فلان أو يا أبا فلان بالأسماء والكنى والألقاب التي تعرف. وأما التعبير عند المخاطب له يا سيدي أو يا سيدنا، فإن ترك هذا هو الأولى. انتهى جواب الشيخ ابن باز رحمه الله. وسئل أيضا سؤالا آخرا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر يا سيد؟ للكافر هل يقال له يا سيد؟ مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها، هذه الفواتير التي يتبضع بها الناس من المحلات ويشترون بها، فيكتب فيها السيد فلان ابن فلان، فقيل له: مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها السيد فلان، وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلا فيقولون مستر فلان. وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد، فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله. فكان جواب الشيخ ابن باز رحمه الله: نعم، لا يقال للكافر سيد ولا للفاسق سيد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقل للفاسق سيدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيدا، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكافر والفاسق، والسيد هو الرئيس والكبير والفقيه، فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله أو المعروف بالمعاصي الظاهرة لا يقال له سيد، بل يدعى باسمه المعروف فلان أو أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله ابن أبي: ما فعل أبو الحباب بهذا اللقب وبهذه الكنية. فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس ويكفي هذا، أما أن يقال السيد فلان أو يأتي بما هو أعظم من ذلك من الأوصاف والألقاب فلا يجوز، لكونه فاسقا معروفا بالفسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى جواب الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما ما ورد في كلام المؤلف رحمه الله من كلمة المرسلين، فالمرسلين جمع مرسل، وأرسلت فلانا في رسالة فهو مرسل ورسول، وقد دل الدليل على التفريق بين الرسول والنبي، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فكل رسول نبي، وليست كل نبي رسولا. كل رسول فهو نبي لا محال، لأن الرسول مرتبة أعظم وأشرف وأعلى من النبوة، الرسالة، وهذه المرتبة أعلى وأشرف. فكل رسول فهو نبي لا محال، ولكن ليست كل نبي هو رسول، ليست كل نبي هو رسول، قد يكون رسولا وقد يكون نبيا. وكذا ورد هذا التفريق في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول الأنبياء من هو؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، ونبي كان؟ أي كان نبي، كان نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، نبي مكلم. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا، 310. وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كم وفاء عدة الأنبياء؟ كم هو عدد الأنبياء؟ قال: 124,000، 124,000 نبي. ثم قال: الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. وفي رواية: كان آدم نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. وفي زيادة: كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون، وبين نوح وإبراهيم عليهم السلام 10 قرون. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، صححها الشيخ الألباني رحمه الله. ومعلوم بالنص أن أول نبي هو آدم عليه السلام، أول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام. وقد اختلف أهل العلم في بيان الفرق بين الرسول والنبي إلى أقوال مختلفة، فمنهم من قال: الرسول يأتي بشرع جديد، والنبي يقرر شريعة من قبله. ومنهم من قال: الرسول يؤمر بالتبليغ، والنبي لا يؤمر بالتبليغ. ومنهم من قال: الرسول من نزل عليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه كتاب. ومنهم من قال أن الرسول من أوحي إليه يقظة، والنبي قد يوحى إليه باليقظة أو بالمنام، وهذا من أغرب هذه الأقوال. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسر الآلوسي رحمه الله في روح البيان، وقد فندها كلها ورجح القول الأول، أي أن الرسول يأتي بشرع جديد، والنبي يقرر شريعة من قبله. لكن هذه المسألة حققها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيقا جيدا في كتابه النبوات، فقال: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. واستدل بآيات تبين أن الرسول أرسل إلى قوم معادين ومخالفين، وأن النبي أرسل إلى قوم موافقين ومنقادين. وكلام شيخ الإسلام في ذلك يستطيع أحدكم أن يرجع إليه في كتاب النبوات. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال: إسماعيل عليه السلام، نبي الله إسماعيل عليه السلام، لم يكن له كتاب ولا شريعة مجددة لمن قبله، بل كان على شريعة إبراهيم عليهما السلام، وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فمع أنه لم يأتي بشريعة مجددة للشريعة التي قبله، ولم ينزل عليه كتاب، ومع هذا سماه الله عز وجل برسول. قال الشيخ الألباني: ويبقى تعريف النبي بمن بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة. وهذا هو قول الشيخ الألباني، وهذا هو ترجيحه، وأقرب هذه الأقوال والله أعلم هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكره من أدلة على صحة قوله. وأما قول المؤلف رحمه الله وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، فهذا امتثالا، فهذا من باب الامتثال لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما كيفية الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه فيها ألفاظ ذكرها الشيخ الألباني، كل هذه الألفاظ الصلوات في كتابه صفة الصلاة: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة العبد على نبيه معناه ثناؤه عليه، ثناؤه عليه. وهذا ما رجحه أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ونصره أيضا في قوله: إن الصلاة لا بد فيها من كلام، فهي ثناء من المصلي على من يصلي عليه، وتنويه به، وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة. فهذا ما ثبت عن سلفنا الصالح. وقال رحمه الله العلامة ابن القيم قال: صلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك به. ثم استدل بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. استدل بهذه الآية في رد الأقوال المخالفة ممن قال أن المراد بالصلوات هي الرحمة أو المغفرة أو غير ذلك، فهذا دليل على أن الله عز وجل فرق بين الصلاة وبين الرحمة، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلا يمكن أن تكون الصلاة بمعنى الرحمة، ولا أن تكون بموجب الرحمة وهي المغفرة. أما السلام عليه فهو كالسلام عليه في الصلاة، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالسلام عليه في الصلاة، أي أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الصلاة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض صلى الله عليه وسلم توفاه الله قلنا: السلام على النبي، السلام على النبي. فهذا هو الراجح، أن يقول بعد التحيات يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه أيضا الإمام البخاري رحمهم الله. والرسول الأمين هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. والحديث متفق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أمين من في السماء. وهذا الوصف أي أنه أمين كان أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه به، فكانت قريش تدعوه قبل البعثة بالأمين، كما جاء في قصة بناء الكعبة لما اختلفوا فقالوا اجعلوا بينكم حكما، فقالوا أول رجل يطلع من هذا الفج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، ثم قالوا له بما حصل بينهم من اختلاف فوضعه في ثوب صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد عن السائب بن عبد الله، وصححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية. وأما قول المؤلف وآله الطاهرين فقد اختلف الناس في المقصود من آل الرجل على وجه العموم، فضلا عن اختلافهم في بيان المقصود من آل محمد على وجه الخصوص. ولهذا يقول العلامة ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام، يقول فقالت طائفة يقال آل الرجل، آل الرجل له نفسه، يعني أن الرجل نفسه يطلق عليه أنه آل الرجل، وأيضا وآل الرجل لمن يتبعه، وآله لأهله وأقاربه. فهذه أقوال اختلف فيه الناس، فمنهم من يطلق لفظة الآل على الرجل نفسه، ومنهم من يطلق هذه اللفظة على أتباعه، ومنهم من يطلق هذه اللفظة على أهله وأقربائه. ثم قال رحمه الله ابن القيم الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه، إن أفرد الآل دخل فيه المضاف إليه، كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ابن القيم ولا ريب في دخوله في آله هنا، لما أفرد الآل فجاءت آل فرعون ولم تأتي فرعون وآله وإنما آل فرعون، ففرعون يدخل في الآل لا محال. ومنه أيضا قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونظائره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول ابن القيم ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك. يقول ابن القيم وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يقول هذه أكثر روايات البخاري أن الصلاة على آل إبراهيم. يقول وإبراهيم هنا داخل في آله، ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه. يقول رحمه الله وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله، ذكر الرجل أولا ثم عطف عليه واقترن به آله، لم يدخل فيهم، لم يدخل في الآل، ففرق بين المجرد والمقرون. فإذا قلت أعطي لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلا في آله، وإذا قلت أعطه لآل زيد تناول زيدا وآله. وهذا له نظائر كثيرة، يقول العلامة ابن القيم قد ذكرنا في غير هذا الموضع، وهي أن اللفظة تختلف دلالته بالتجريد والاقتران كالفقير والمسكين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا بالنسبة لآل الرجل، آل الرجل على وجه العموم. أما آل محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر فصلا في اختلاف العلماء في هذا القول، وذكر أربعة أقوال. القول الأول قال الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، يعني فقط ذريته وأزواجه، وهذا القول أيضا ذكره ابن عبد البر في التمهيد، واستدل به بعض أهل العلم، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وهنا في رواية قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي رواية قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فكأن هذا الحديث أو هذه الرواية مبينة لمجمل ما وقع في الرواية الأولى. فهذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن آله أتباعه إلى يوم القيامة، أن آله أتباعه إلى يوم القيامة، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذلك، وأيضا عن بعض الأئمة. والقول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته على وجه الخصوص، ليس كل الأتباع، وإنما الأتقياء من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قال به جماعة من الناس. ثم بسط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة القائلين في هذه الأقوال الأربعة، وقد صحح الأول أي من حرمت عليه الصدقة، ثم قال ويليه أي يليه في الصحة والقوة القول الثاني أي أن الآل هم أزواجه وذريته، هذا هو القول الثاني، وأيضا قواه العلامة ابن القيم وجعله أقرب إلى الصحة، وهذا هو القول الثاني. قال وأما الثالث والرابع أي الأتباع والأتقياء فضعيفان، هذان القولان ذكر العلامة ابن القيم أنهما ضعيفان. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا، فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك، أي ما ورد في الألفاظ وأنهم من حرمت عليهم الصدقة وأنهم أزواجه وذريته، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم، أي أن يعني من باب الإفراد والاقتران، فلما أفرد الآل ولم يدخل الأزواج والذرية دل على أن الأزواج والذرية ليسوا من الآل، هذا ما يعني رآه العلامة ابن القيم، وغيره رأى أن الأزواج والذرية في التي وردت في بعض الروايات هي مبينة لما ورد من إجمال في الرواية الأولى من لفظة آل محمد. والموضوع قد بسط فيه الكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيمكن الرجوع إلى جلاء الأفهام. وهل يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآل؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلون في الآل؟ قال شيخ الإسلام في المنهاج وقد تنازع العلماء هل أزواجه من آله على قولين هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنهن من آله وأهل بيته، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلن في أهل بيته. يقول شيخ الإسلام كما دل على ذلك ما في الصحيحين من قوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، يقول هذا مبسوط في موضع آخر. فإذا شيخ الإسلام أيضا يرجح أن الأزواج والذرية يدخلون في مصطلح آل محمد أو أهل البيت. وأما قول المؤلف الشوكاني رحمه الله الطاهرين وآله الطاهرين، الطاهرين جمع طاهر، والمراد به تطهير آل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس، لقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآيات كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الآيات ساقها الله عز وجل في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل البيت لا محال، ويدخلن في ذلك أصالة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود وهو الكساء، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعند الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بتساء، وعلي خلف ظهره فجللهم بتساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله، وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير، أنت على مكانك وأنت على خير. والحديث صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته أصالة، فلا تحتاج إحداهن إلى دعاء خاص منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد تكفل بهن بنص الآية القرآنية، فهن على خير. وأما علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فهم ليسوا من أهل بيته أصالة، فهم ليسوا من أهل بيته أصالة، لأن لهم بيتا مستقلا عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحاجة إلى هذا الدعاء الخاص، كانوا بحاجة إلى هذا الدعاء الخاص، فكساهم النبي صلى الله عليه وسلم وجللهم بهذا الكساء ليدخلهم في أهل بيته. وهذا الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هذا الحديث يفسر معنى الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه إرادة الله الشرعية لا الكونية، هذه الإرادة في هذه الآية هي إرادة الله عز وجل الشرعية لا الكونية. فهذه دعوة من الله عز وجل لهم أن يبتعدوا عن الرجس وأسبابه، وأن يطهروا أنفسهم من كل ما يعيب ويشين. فهذا هو معنى الآية، وليس معنى الآية أنهم معصومون أو أن الله عز وجل عصمهم من الذنوب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، يقول: وغاية ذلك، أي غاية المعنى من هذه الآية، أن يكون صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. يقول: واجتناب الرجس واجب على المؤمنين، والطهارة مأمور بها كل مؤمن. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. ويقول أيضا في موضع آخر في المنهاج، يقول أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به. ليس في ذلك، يقول شيخ الإسلام، ليس في ذلك أنه خلق ذلك المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محال أو لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. لو كان الله عز وجل طهرهم يعني قدرا وخلقا وقضاء، فليس بحاجة أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يطهرهم وأن يبعد عنهم الرجس. فإذا الآية وما ورد في الحديث الذي يفسر هذه الآية، كل ذلك في مقام الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يبعدهم عن الذنوب. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصحابه الأكرمين، أي أنه بعد أن صلى وسلم على النبي الأمين أو على الرسول الأمين ثم على آله الطاهرين، قال: وأصحابه الأكرمين. والأصحاب جمع صاحب، وهو المعاشر، الصاحب هو المعاشر المخالط، والمقصود بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وكما ذكرنا أن الصحابي في اصطلاح أهل العلم هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم برؤية أو لقاء أو سماع ولو لحظة مؤمنا به ومات على الإيمان، وإن تخلل ذلك ردة تاب منها واستقام. هذا هو تعريف الصحابي في اصطلاح أهل العلم. والصحابة على هذا الوصف كلهم عدول كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة. وأما من صحبه صلى الله عليه وسلم وهو منافق في الباطن، أو صحبه على الإيمان ثم ارتد بعد موته صلى الله عليه وسلم كمانعي الزكاة في عهد أبي بكر، فهذا لا يعد صحابيا في اصطلاح أهل السنة والجماعة، ولكنه من أصحابه لغة. هذا المنافق الذي يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صحبه على الإيمان ثم ارتد بعد موته، هذا يطلق عليه لغة، يطلق عليه أنه صحابي وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عاشره في حياته، لكن هذا إطلاق لغوي وليس إطلاق اصطلاحي. ولهذا ورد في حديث حوض الكوثر في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم، تلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا اللفظ على من يطلق؟ يطلق على من كان منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو من كان مؤمنا ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحبة أصالة في اللغة لا يشترط فيها الإيمان، الصحبة لا يشترط فيها الإيمان لغة. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه مصاحبة للكفار في المعنى اللغوي هي المعاشرة، أن تعاشر هذا الصاحب أو أن تعاشر الوالدين. ولما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنق أبي بن سلول بعد أن تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وقدح فيه وتكلم فيه بكلام قبيح، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يضرب عنقه، وقال له: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فسماه من الصحابة ومع هذا هو من المنافقين. فقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي في حديث حوض الكوثر أراد بهم من كان معاشرا له في حياته، سواء كان من أهل النفاق أو من أهل الردة. وقد يكون من غير هؤلاء، قد يكون من غير أهل النفاق ومن غير أهل الردة، قد يكون ممن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم بسنوات أو بقرون كأهل الأهواء والبدع. وقد ورد هذا الحديث، حديث حوض الكوثر، ورد بلفظ: سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فهؤلاء في فهذا فقوله أصحابي أصحابي ورد هنا في هذا الحديث على من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: وأنا فرطكم وأنا فرط لكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا، أي جميعا وأشتاتا ومتفرقين، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الفرس، فيؤخذ بكم ذات الشمال فأقول إلي يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كانوا يمشون بعدك القهقري. فهذا الحديث يدل على أن الأقوام الذين سيردون الحوض منهم أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، أنهم إما محجلين أو أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات معينة، ويعرف أيضا أسماءهم، ويعرف أسماءهم كما يعرف الرجل الفرس، فليس ذلك الذين يردون ليس خاصا في من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في من كان من أهل الردة، بل الحديث كما استدل به أهل السنة والجماعة ينطبق أيضا على أهل الأهواء والبدع. والمقصود من هذا كله أنه لا بد من التنبه بين الصحبة في اللغة وبين الصحبة في اصطلاح أهل العلم من أهل السنة. وإنما وصف المؤلف رحمه الله تعالى الصحابة بالأكرمين لأن الله جل في علاه أكرمهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم من دون الناس، وما ذلك إلا لأنهم من أكرمهم منزلة وأرفعهم مكانة، فالله عز وجل كرم الصحابة فجعلهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من إكرامهم ومن رفع منزلتهم عند الله عز وجل. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، أي بعد النظر في قلوب العباد واختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر مرة أخرى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فالله عز وجل اصطفاهم من قلوب العباد ومن خيرة العباد لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الإكرام. ويدخل في ذلك أيضا أن الصحابة كما هو معلوم هم أحق الناس بوصف التقوى، وهم أهل التقوى وهم أهلها، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وإذا كان ذلك كذلك فهم أكرم الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الصحابة هم أحق بكلمة التقوى وهم أهلها فهم أكرم الناس لا محالة، لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبهذا ننتهي من شرح مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى.